قال المؤلف رحمة الله عليه الكلام عن القياس وأنواعه. قال: التقسيم الثاني ينقسم من وجه آخر إلى نوعين، قياس جلي وقياس خفي. قال: وهو بالنظر إلى ذلك على درجات. الدرجة الأولى إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه لأنه أولى، كتحريم الضرب من قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. الدرجة الثانية إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه لأنه مثله كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغسل منه، فيحكم للمتغوط في الماء الدائم بحكم البول لأنه مثله في تنجيس الماء. قال: وقد اختلف هل تسمى الدرجتان قياسا أم لا لظهورهما، حتى إن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به فيهما معلوم قطعا لا يحتاج إلى فكر ولا استنباط إلا مقطع. الأمثلة التي مثل بها للمقطوع في مضمون. قال: ولا يخالف فيهما إلا معاند أو جاهل، لأنه مثل بالقطع سواء كان أولوي أو مساوي. كل من القطع مضمون ذلك أقسم حتى الظاهرية يثبتونها. شحن هذه الأقسام المقطوع بها حتى الظاهرية يثبتونها. الظاهرية سموها مجاز. لكن يكون يعمل بها. شيخ مرة معنا مثال الأولوي الظني ومثال المساوي الظني. لم يذكره وجع حكم بالقطع مثل ما فعلنا. ظني نعم ولو كان أولوي. كذلك العبد ونعتقد شخص. قال: الدرجة الثالثة قياس العلة وهو متفاوت في الخفاء والجلاء. ألا ترى أن قياس الأرث على القمح في تحريم التفاضل لعلة الاقتيات والادخار عند مالك والطعمية عند الشافعي ليس في الظهور كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار. الدرجة الرابعة قياس المناسبة وهو أيضا متفاوت. الشيخ يقصد التأثير والملائم والغريب. قال: قياس المناسبة وهو أيضا متفاوت. الدرجة الخامسة قياس الشبه وهو أيضا متفاوت. التقسيم الثالث تعرف العلة في قياس العلة بأمور بعضها أقوى من بعض فتتفاوت درجات القياس لذلك. الأول النص على العلة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر، يتكلم عن مسالك العلة. الثاني الإيماء إليها بالفاء: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أو بالباء. قال كقوله: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أو باللام كقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام والباء من الظاهر. الاحتمال يا غير التعليم. وإن كقوله تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. شيخ إن كذلك من الظاهر. قال الثالث ترتيب الحكم على الوصف كقوله عليه الصلاة والسلام: القاتل لا يرث، معناه لأجل قتله. الرابع ما يشترط شيخ المناسبة في ترتيب الحكم على الوصف. ترتيب الحكم على الوصف يشترط في المناسبة ولا يشترط؟ مجرد ترتيب. مجرد ترتيب قال الرابع الإجماع على العلة. الخامس دوران الحكم مع الوصف وهو وجوده مع وجوده وعدمه مع عدمه، كالرجم مع الإحصان، أن يوجد الوصف لدى وجوده، دوران الوجود والعدم. شيخ هو ظني وهو قطعي أم هو قطعي فقط؟ لا تتمدى. والوصف ذو تناسب أو احتمل. قال السادس السبر والتقسيم وهو أن يقال: لا يخلو أن تكون العلة كذا وكذا، ويبطل أن تكون كذا فيتعين أن يكون. شيخ أولهما الصبر أم التقسيم؟ زمان الصبر يقرق والتقسيم يقرق فيما مع التقسيم جمع يوصال الصبر اختبارها ما مع ينسد صال ويبطل مع الصال. شيخ متى يكون قطعيا؟ أيوة إذا كان الصبر والتقسيم قطعيين قال السابع تنقيح المناط وهو تعيين العلة من بين أوصاف مذكورة كما يرد في الحديث أن عربيا جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت وقعت أهلي في رمضان. فهذه جملة أوصاف تعين أن أمره بالكفارة إنما كان للجماع في رمضان لا لغيره من الأوصاف المذكورة. شفنا في فرق بين الصبر والتقسيم وتنقيح المناط؟ يوجد فرق؟ ربما تكون أوصاف فردية. شيخ يعني تنقيح المناط تكون العلة منصوصة ثم تستخرج تلغى الأوصاف الزائدة. في الصبر والتقسيم تكون مستنبطة. تكون مستنبطة. شيخ يقولون كذلك بأن في تنقيح المناط الأوصاف التي هي مقرونة بالعلة غير ليس بينها وبين العلة علاقة، مثلا نتف الشعر وضرب الصدر ليس بينها وبين العلة علاقة، بخلاف مثلا في الاغتيال والادخار تشبه الطعمية نوعا. قال تكميل يقول الفقهاء تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط. فأما تنقيح المناط فقد بيناه والمناط هو العلة وتسمى كذلك. شيخ أسماء العلة أسماء العلة أسماؤها المقتضيون بالنص أو الإجماع أو الإيماء أو الاستنباط. قال فأما تنقيح المناط فقد بيناه والمناط هو العلة، وأما تخريج المناط فهو تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة. قال كقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع البر بالبر إلا مثلا بمثل، فتنظر هل العلة في ذلك الطعمية أو الاقتيات أو الكيل أو الوزن أو غير ذلك. قال وأما تحقيق المناط فهو أن يتفق على تعيين العلة ويطلب أن تثبت في محل النزاع. قال الفصل الرابع في مفسدات القياس وهي 10 القوادح جعلها 10، وبها ينقض الخصم قياس خصمه عند المناظرة. الأول مخالفة القياس لنص كتاب أو سنة وخلفا للنص أو إجماع دعا فسأل كل ما شيخ وقع لنص كتاب أو سنة يدخل الإجماع أيضا إذا خالفت الإجماع. نعم نص أو إجماع وخلفا للنص أو إجماع. قال فإن خالف قدم الكتاب أو السنة ولم يقدح ذلك فيه لأن العموم يخصص بالقياس على خلاف في ذلك. قال وقيل لا يخصص وقيل يخصص بالجلي لا بالخفي، والثاني مخالفة الإجماع، والثالث عدم. شيخ جعل مخالفة الإجماع قادحا لوحده كأنها قسم. قال والثاني مخالفة الإجماع يعني كلهما نجمعهما. قال والثالث عدم ثبوت الوصف الجامع. شيخ هذا ماذا يقابله من القوادح التي مرت معنا؟ قال عدم ثبوت المنع. جزاك الله خير شكرا.